هل يجوز لي أن أتزوج زوجة والد زوجتي؟ هو يقول عمي التي في عصمة حالية. يقول هل يجوز أن أتزوج زوجة والد زوجتي؟ زوجة والد زوجتي. نقول نعم يجوز أن تتزوج، بمعنى أن بشرط أن لا تكون هذه الزوجة أما الزوجة التي معه. فلو فرض أن هذا الرجل معه زوجة وكان أبوها متزوجا بزوجة ثم مات أبوها، فلزوجها أن يتزوج زوجة أبيها ولا حرج عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.